ثلاثة أيام عليك يا مشرع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن شديد العقاب الحج أشهر فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما

سبقت ربنا، مشيناها ختم كتبت علينا، ومن كتبت عليه ختم مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية بهنية مركز درب نجم لمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ المتميز الشيخ أحمد كامل الشربيني. متبرصة الكبرى والإمارة الحسنة محطاب بيزا الكهربائية، الباشمهندس السيد عيد غاسي واخيه ياسين، حاج محمد احمد العوضي اولياء مركز ميت عمر، مخازن الفراشه الكبرى اولاد جابوا بحصه الرهبان. اخوتنا اخوة الايمان الاسلام، شكر الله يسعدكم جميعا.